علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين، واجعلنا منهم وبهم ومعهم يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيتها الأخوات، نبدأ وإياكن في هذا الدرس المبارك في كتاب شرح عقيدة العوام جلاء الأفهام، ونبدأ في النصف الثاني من الكتاب. النصف الثاني في الملائكة عليهم السلام، من هم وطبيعتهم. صفحة 55. الفصل الثالث في الملائكة عليهم السلام، من هم وطبيعتهم. الملائكة العشرة، من هم وطبيعتهم. أيتها الأخوات، حفظكن الله تعالى، هذا العلم الذي تقرؤونه هو علم التوحيد، وعلم التوحيد ينقسم إلى أقسام: قسم في الإلهيات، وقسم في النبوات، وقسم في السمعيات. أما الإلهيات فما يتعلق بذات المولى سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا، وأما النبوات فما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يجب عليهم وما يجوز وما يستحيل. وأما السمعيات فهي الأشياء التي سمعنا عنها ولم نرها. من الذي أسمعنا؟ الشارع الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. والآن هذا العلم، علم التوحيد، سأقرأ معكم قسم السمعيات، وأما قسم الإلهيات والنبوات فأتركه لفضيلة الشيخ محمد درويش عندما يأتي بالنوبة المقبلة إن شاء الله تعالى. وعلم التوحيد هو أشرف العلوم. علم التوحيد، لمقدمة قبل أن نشرع، هو أشرف العلوم. قالوا كل العلوم تفنى في الحياة الدنيا إلا علم التوحيد. ما في يوم القيامة سيسألونك عن الفقه وأحكام الفقه والمعاملات والبيوع؟ لن يسألوك، ولن يسألوك في اللغة العربية والفاعل مرفوع ولا منصوب، ولن إذن العلوم كلها تنقطع أي عند القبر. أما علم التوحيد يبقى متصلا، علم التوحيد، لأن في أول مرحلة من مراحل الدار الآخرة هي القبر، والقبر مذكور في علم التوحيد. الجنة مذكورة في علم التوحيد، النار، الميزان، الصراط. إذن كل العلوم تفنى في الحياة الدنيا إلا علم التوحيد. القرآن الكريم قال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا العلم واجب علينا أن نكون متصدرين فيه. اليوم الهجوم على أهل السنة والجماعة من طريقين: الطريق الأول التوحيد، والطريق الثاني الفقه والتمذهب. فيدعون الناس إلى الكتاب والسنة، دعوة حق لكن أريد بها باطل. يدعون الناس إلى الكتاب وإلى السنة، دعوة حق وكلمة حق لكن أريد بها باطل. ما هو الباطل الذي أريد بها؟ إبعاد إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي اللهم صل عليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة ما هي الأسئلة؟ أول سؤال قال يا محمد أخبرني عن فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت قال صدق ثم سأله عن الإيمان فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره قال أخبرني عن الإحسان هذا السؤال الثالث صح؟ قال أن تعبد الله كما فإن لم تكن ترى قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها في رواية ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيا أربعة أمور ثم قال في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم إذن الدين ما هو إسلام إيمان إحسان آخر شيء ماذا هذا ما نسميه أو يسميه مولانا الحبيب أبو بكر المشهور العدمي يسميه فقه التحولات هذا القسم الرابع أما القسم الأول فهو الإسلام من أئمة أهل السنة والجماعة في الإسلام في الركن الأول الإسلام الذي يقول أن تعبد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة من يهتم بالفروع المذاهب الأربعة الإمام نقول بالترتيب الزمني ليس بالترتيب في البلد إذا أردنا أن نقول في الترتيب البلد أول شيء الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل هؤلاء هم أئمة أهل السنة والجماعة في ركن الإسلام ثم الركن الثاني إيش قال السؤال ما الإيمان من أئمة أهل السنة والجماعة في ركن الإيمان الأشاعرة والماتريدية نحن نتكلم في علم التوحيد الأشاعرة والماتريد الأشاعرة نسبة إلى من إلى أبي الحسن الأشعري لازم نحفظ هذه الأسماء نسبة إلى من أبي الحسن الأشعري والماتريدية نسبة إلى من أبو منصور الماتريدي الشافعية أغلبهم أشاعرة والحنفية أغلبهم ماتريدية لكن هذان المذهبان هم أهل السنة والجماعة في علم التوحيد في ركن الإيمان الثاني الثالث ما هو الإحسان أن تعبد الله هذا المقام ماذا يسمى مقام المراقبة يسمى مقام التزكية يسمى مقام المحاسبة يسمى مقام التصوف فأهل السنة والجماعة في هذا المقام في هذا الركن ركن الإحسان من الإمام الغزالي الإمام الشعراني الإمام الجنين في كتب التوحيد يأتي معنا في جوهرة التوحيد ماذا قال قال ومالك يعني الإمام مالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم من أبو القاسم الإمام الجنين هداة الأمة فواجب تقليد حذر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم هذا في التوحيد ذكروا في غيره من القصائد يقولون في فقه مالك وعقد في عقد الأشعري في عقد الأشعري يعني في عقيدة الإمام الأشعري وفقه مالك وفي طريقة هنيه السالك الإمام الجنيد الذي هو يمثل ماذا إيمان إحسان علامات وأشراط الساعة الذي يسميه علماؤنا اليوم فقه التحول. هذا هو الدين. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يأتي بعض الناس يقول اليوم يفقهه في الدين يعني فقط في الفقه. طب يا حبيبي الفقه إنما هو عبادات ومعاملات وليس هذا المراد. الفقه في الدين أي في أركانه الأربعة. واضح يا جماعة إن شاء الله. الآن نتكلم عن علم التوحيد وهو الركن الثاني. عندما سأله قال أن تؤمن بالله وملائكته. حديثنا اليوم عن الملائكة. وهناك مسائل ينبغي أن نقف فيها عند الملائكة. أول شيء نقرأ البيت الذي قاله الشيخ رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: والملك الذي لا أذن لا أكل لا شرب ولا نوم له. هؤلاء الملائكة عليهم السلام أول شيء بلا أب وأم. إذن ليس لهم أولاد، ليس لهم آباء، وليس لهم أمهات، وليس لهم ذرية. الله عز وجل خلقهم من نور كما خلق سيدنا آدم عليه السلام من طين من صلصال كالفخار. فأول شيء ينبغي على المكلف أن يعلمه هو الإيمان بالملائكة على العموم. في عندنا عموم الملائكة وعندنا خصوص للملائكة، كما أن البشر لهم عموم ولهم خصوص. من خواص البشر؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأولياء رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء خواص البشر. طيب من خواص الملائكة؟ عشرة، سيأتون معنا في الدرس المقبل. الملائكة العشرة: سيدنا جبريل، سيدنا ميكائيل، سيدنا إسرافيل، سيدنا عزرائيل، وسيدنا منكر ونكير مختلفين، وسيدنا إسرافيل. كل ذلك سيأتي معنا بالتفصيل. رضوان خازن الجنة، مالك خازن النار. إذن علينا أولا أن نؤمن أن لله ملائكة. هؤلاء الملائكة لهم أصل، يعني لهم آباء، ليس لهم آباء، لهم أمهات، ليس لهم أولاد. هذا على العموم. طيب ما هي صفاتهم أيضا؟ إذا الصفة الأولى من صفات الملائكة ما هي؟ أنهم ليس لهم آباء ولا، كما قال الشيخ، والملك الذي بلا. هذا أول شيء. الثاني أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. الملائكة لا يوصفون بذكورة، يعني البشر عندنا الآن، الإنسان عندنا ينقسم إلى ذكر وأنثى. في قسم ثالث قرأتموه بالفقه الأنثى، صح؟ فإذا عندنا ثلاث أقسام: ذكر، أنثى، وخنثى. هذا الخنثى المشكل له باب كبير في الفقه وفي المواريث. الملائكة هل هم ذكور؟ لا. هل هم إناث؟ لا. هل هم خناثة؟ حاشاه. طب لو جاء واحد وقال لنا سيدنا جبريل ذكر، ماذا نقول له؟ نقول له أنت فاسق. الذي يصف الملائكة بالذكورة ما حكمه؟ فاسق. واختلف فيه هل هو كافر أم لا، على قولين. اختلف فيه هل هو كافر من يصفهم بماذا؟ بالذكورة. إذن عند جمهور العلماء من يصف الملائكة بالذكورة هو إيش؟ فاسق. وقيل كافر قولان، بعضهم يكفره بعضهم دليله. طيب لو جاء واحد وقال لنا الملائكة إناث، ما الحكم؟ كافر، ليس فاسق. لماذا؟ لأنه خالف نص القرآن كما سيأتي معنا الآن، كما قال الكفار: وجعل الملائكة الذين الثاني. طيب من يقول إن الملائكة خناسة خنسة ما الحكم؟ أيضا كافر، لأنه إذا قال أنثى يكفر، فمن باب أولى إذا قال خنسة. واضح يا جماعة؟ إذا ثلاث أقوال الآن. أول شيء الذكورة ما حكمه؟ فاسق. وفيه وفي كفره كم قول؟ قولا، يعني بعضهم يقول كافر بعضهم يقول. طيب وإذا قال الملائكة إناث كافر، لماذا؟ لأنه خالف نص القرآن. وإذا قال الملائكة أنثى أيضا كافر. نقرأ الآن هذا الكلام الذي شرحته لكم. يجب على كل مكلف، من هو المكلف؟ الذي بلغ سن البلوغ وبلغته الدعوة الإسلامية. يجب على كل مكلف أن يعتقد أن لله ملائكة عليهم السلام. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالله وملائكته. في حديث جبريل ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته. وهم من هم؟ نحن عم نقرأ بالكتاب الآن. وهم من هم؟ الملائكة لا يتصفون بشيء مما يتصف به البشر. أحكام البشر لا نقيسها على أحكام الملائكة، فنحن بحاجة إلى الطعام والشراب حتى نعيش. الملائكة ليس بحاجة إلى الطعام ولا الشراب. ماذا قال الشيخ؟ والملك الذي بلا أذن وأم لا أكل لا شرب لا نوم. أما نحن ما نستطيع أن نعيش بدون أكل بدون شرب بدون نوم. لا يتصفون بشيء مما يتصف به البشر، ومن ذلك أنهم خلقوا من غير واسطة أب ولا أم. ما في عندنا نحن من البشر من خلق بدون أب أو أم إلا سيدنا آدم. سيدنا آدم لا أب ولا أم. سيدنا عيسى ولد من أم بلا، سيدة حواء ولدت من أب بلا، وهكذا. أما بدون أب وأم الملائكة أبدا، لا أب ولا أم. وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، قوتهم ذكر الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون عن ذكر الله بتسبيحه بتمجيده بتنزيهه. ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة ولا خلقة. الآن من اعتقد ذكورته ما الحكم؟ كان مبتدعا فاسقا. وفي كفره قولان. ما معنى وفي كفره قولان؟ يعني بعضهم يقول كافر بعضهم يقول لا. ومن اعتقد أنوثته كان كافرا. لماذا؟ لأنه دخل في قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وأولى بالكفر، وأولى بالكفر من اعتقد أنوثتهم لمزيد التنقيص. الأنثى أقل من الذكر والخنثى أقل من الأنثى، فإذا كان يكفر بالأنثى فمن باب أولى أن يكفر إذا قال خنثى. ما حقيقة الملائكة؟ ما طبيعتهم؟ مما خلقوا؟ مما خلقوا؟ خلقوا إيش؟ من النور. والجن خلقوا من النار، والبشر خلقوا من الطين. قال: وهم أجسام نورانية لطيفة بالأرواح قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. لما جاء سيدنا جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدين اخبرني عن الإسلام والإيمان، جاء بصورة من؟ رجل. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سأل. وكان سيدنا جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة سيدنا دحية الكلبي، بصورة سيدنا دحية الكلبي. ومن أنواع الوحي عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحي كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت كأنه مثل الجرس كثير هكذا في أذن، أحيانا ينفذ في روحي يعني في قلبه، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يتمثل لي الملك رجلا. ما معنى التمثل؟ أي يتشكل الملك بصورة الرجال. في القرآن الكريم لما جاء سيدنا جبريل إلى السيدة مريم عليه السلام قال الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها، هذا يسمى عالم المثال. الجن يتشكلون أيضا، أحيانا الجن يأتي بصورة من؟ إنسان. أما تمثل إبليس لما أرادوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ضرا في الهجرة، أما تمثل إبليس بصورة شيخ من نجد؟ تمثل له، واحد يقول قام أبو جهل نقتل محمدا عليه الصلاة والسلام، واحد آخر يقول ننفيه من الأرض، ثم جاءهم إبليس بصورة رجلين. أما تمثل الشيطان لسيدنا أبي هريرة في حديث صحيح البخاري لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارسا على أموال الصدقة، تمثل أليس كذلك؟ ما الفرق الآن إذا كان الجن يتمثل والملك يتمثل، ما الفرق بين تمثل الشيطان والجن وبين تمثل الملك؟ الفرق أن الملك لا يكون قيدا للصورة، أما الجن يكون قيدا للصورة. يعني مثلا ما فهمنا ما معنى هذا الكلام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يتمثل الشيطان أمامه وهو يصلي؟ كان النبي يصلي فالشيطان يتمثل، فأراد النبي أن يقبضه، تمثل، قال أراد النبي أن، فلو أنا الآن هذا الجن الذي تشكل قبضت عليه هل يستطيع الجن أن يمرض؟ ما يستطيع. إذن لماذا؟ لأنه قيد للصورة. أما الملك لو أنني مسكت هذا الرجل الذي تمثل، سيدنا جبريل مثلا عندما تمثل بصورة سيدنا دحية الكلبي، لو أننا أمسكناه هل يستطيع سيدنا جبريل أن يخرج من هذا الجسد؟ نعم. هذا الفرق بين تشكل الجن وتشكل الملك، لا يكون قيدا للصورة، وأما الجن يكون قيدا للصورة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تمثل لي الشيطان ولولا عهد أخي سليمان لأمسكت به ولربطته في ساحة المسجد حتى يلعب به الصبيان، يلعب به الأولاد الصغار، يلعبون به الجن عندما تمثل لأنه يكون قيدا للصورة. أما الملاك لا يكون قيدا للصورة، يستطيع مباشرة أن يمشي. هذا معنى قول الشيخ حفيظ رحمه الله قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. ألم يمر معنا في الحديث أن رجلا من بني إسرائيل أراد أن يزور أخا له في قرية أخرى، قال فأرسل الله على مدرجته ملكا، ملك بصورة رجل، قال له أين تذهب؟ قال إلى أخي فلان، هل لك من حاجة؟ قال لا، هل لك من نعمة؟ قال إلا أني أحبه في الله، قال إن الله يخبرك أنه يحبك. فإذا الملك إيش؟ يتمثل. عرفنا ما معنى التمثل؟ نعم. قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج. ما معنى كلمة مارج؟ النار معروفة صح؟ ما معنى مارج؟ المارج هو الشعلة. عندما نشعل النار، أنت الآن بيدك خشبة في نار، ثم أوقدنا هذه الخشبة وأخذناها، أضاءت الخشبة، أليس كذلك؟ هذه تسمى إيه؟ مارج. المارج هو الشعلة. وخلق آدم مما وصف لكم، أي من صلصال كالفخار. هنا يرد العلماء على من يقول إن إبليس من الملائكة. الملائكة من أين خلقوا؟ من إبليس خلق. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من خلقتني من نار. أما الملائكة خلقوا من نور. نعم. الملائكة هل لهم هرية؟ ليس لهم. إبليس له هرية. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته. كلمة وذريته تثبت أن إبليس ليس من الملائكة. وأهل السنة عندهم قولان في إبليس. قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صويا. وأحيانا قال صلى الله عليه وسلم وأحيانا، أحيانا هذا في صفة الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يتمثل رجل بصورة سيدنا دحية الكلب. الملائكة أصحاب أجنحة، لهم أجنحة، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، منهم من له أربعة أجنحة. سيدنا جبريل له 600 جناح. سيدنا جبريل له 600 جناح، لو أخذ جناحا واحدا لأغلق ما بين المشرق والمغرب. قال الله تعالى وهم أصحاب أجنحة أخرى، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من يزيد على ذلك. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى يعني جناحان، وثلاث ثلاث أجنحة، ورباع أربعة أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. من صفات الملائكة أنهم مجبورون على الطاعة، ما في مخالفة أبدا. وهذا أيضا دليل على من يقول أن إبليس ليس من الملائكة، لأن إبليس خالف، أما الملائكة لا يخالفون أبدا. هم مجبورون بالطاعة التامة لله والقيام بأوامره، ومطهرون من الشهوات الحيوانية، لا يشعرون بجوع ولا يشعرون بعطش ولا يشعرون بحاجة إلى النوم ولا يشعرون بما يشعر به الرجل مع المرأة أبدا. مطهرون من الشهوات الحيوانية ومبرؤون من الميول النفسية، ما في عندهم هوى النفس. نحن ربما تهوى أنفسنا النوم، تهوى أنفسنا الطعام، تهوى أنفسنا السفر، تهوى أنفسنا الكلام، أما عندهم هوى النفس، عندهم طاعة الله، هوى النفس عندهم ذكر الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى، ومنزهون عن الآثام والخطايا. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم أنواع الآن، أنواع الملائكة. أولا الكتبة الذين يكتبون في اللوح المحفوظ، يكتبون ما قدر الله وما أمرهم به. والحفظة عن اليمين وعن الشمال، يحفظون الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. دخل المسجد منتظرا للصلاة ما دام في الصلاة فالملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والمستغفرون للمؤمنين والساجدون دائما وظيفتهم السجود لله عز وجل. والصافون خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقف يريد الصلاة فالتفت وإذا بالصف معوج فقال لصحابته ألا تصفون كما تصف الملائكة هؤلاء الصافون؟ قالوا وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يرصون الصف الأول فالذي يليه. الصف الأول مرصوص مو فراغ كبير هكذا بين الواحد والواحد يرصون. هؤلاء يسمون الصافون يصفون في الصلاة صفوفهم في القتال. والمتعاقبون فينا بالليل والنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء ما وظيفتهم المتعاقبون؟ يقول اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا خلفا. يدعون ويستغفرون للمصدق يرفعون أسماء الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي رواية في صلاة العشاء يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتتبعون حلق الذكر سيأتي معنا. وملائكة الرحمة هناك ملائكة يسمون الكروبيين. ماذا يسمون؟ الكروبيين. لماذا سموا الكروبيين؟ قال لأنهم يحيطون بالعرش ويرفعون قلوب بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب فلان في كرب الآن يا رب فرج كربه يا رب نفس همه. هؤلاء ملائكة الكروب بفتح الكاف ضبطها العلماء الكروبيون. وملائكة سيارة يبتغون مجالس الهجر. ملائكة سيارة هؤلاء كلهم ليسوا من الخواص. الخواص سيأتي معنا إن شاء الله في درس المقبل. هؤلاء من عموم الملائكة جاءوا فوجدوا مجلسا مثل هذا المجلس مجلس علم مجلس ذكر يحفون هذا المجلس حلقات إلى السماء الدنيا ويرفعون. ماذا يفعلون؟ يقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون ويذكرون. ماذا يريدون؟ يرجون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لهم. يا رب فيهم فلان ليس منهم. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا يشقى بهم جليسهم. كل هؤلاء أنواع من هموم الملائكة. وأما خصوص الملائكة فسنتكلم عنهم في درس مقبل إن شاء الله تعالى. نراجع الآن سريعا ما قرأنا. أول شيء الملائكة هل لهم آباء وأمهات؟ هل هم هدوم؟ من يقول إنهم هدوم؟ فاسق وفي كفره قولا. من يقول إنهم إناث؟ لماذا؟ خالف الآية القرآنية. من يقول إنهم أنثى؟ أيوة دخل تحت زيادة النقص فهو كافر أولى بالكفر. هل يأكلون ويشربون؟ ما قوتهم؟ ذكر الله التسبيح والتنزيه. ما عملهم؟ أنواع كثيرة كتب حفظ حملة العرش مسبحون إلى آخره. هل يتشكل الملك؟ ما معنى التشكل؟ تمثل. هل يتشكل الجن؟ إذا ما الفرق بين تشكل الجن وتشكل الملك؟ الملك ليس قيدا الجن. فتح الله عليكم جميعا ووفقنا وإياكم لما نحب ويرضى. اليوم تحدثنا عن الملائكة. درس المقبل عن خواص الملائكة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، هذا يعني يحضرنا الدرس. هذه حشرات كمان، الإنس يحضرون والحشرات. مرة أحد الصالحين كان في جواره هكذا، فجاء واحد من تلاميذه وصار يلقي نمل، بس ما كان من هذا، كان نمل، صار يلقي هكذا. فقال له: يا ولدي، البر لا يؤذي الضر. ماذا قال له؟ البر لا يؤذي. ما هو الذر؟ الذر نمل، فهذا نمل وأنت من الأبرار، ماذا تؤذيه؟ خلص دعه. أنا مرة كنت مع شيخنا الشيخ عبد الهادي الفرسة حفظه الله تعالى، وأيضا كان في نمل على ثيابه هكذا، فأزحتها، أردت أن أزيحها بيدي، فقال لي: دعه دعه، ومن دخله كان آمنا. من دخله كان خلص، دخل في بيتي فهو آمن، لا تؤذي. نسأل الله السلامة. هذه أحوال الصالحين ما نتعلمها في كتب، إنما نتعلمها في الصحبة. نرجع الآن إلى الحديث الأخير في السلام، أليس كذلك؟ هذا الذي تركناه في الباب الأول من كتاب السلام، حديث رقم 680. قال: وروينا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين. اللهم هب لنا ملكا يسددنا في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. اللهم وفقني لما يحتاجه الحاضرون، إنك على ما تشاء قدير. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: وروينا في صحيح البخاري عنه عن من؟ عن البخاري نفسه، عن البخاري، عن الإمام البخاري. قال: وقال عمار رضي الله عنه، سيدنا عمار ابن ياسر، عمار ابن ياسر، ما كنيته عمار ابن ياسر؟ أو أولا، ما هي الكنية في اللغة العربية؟ الكنية ما صدر بأب أو أم، يعني أنا اسمي مرغي لكن كنيتي أبو النور، ولدي اسمه محمد نور، فينادوني أبو النور، أصدر بأب، يسمى إيش؟ كنية. طب ما كنية سيدنا عمار؟ الذي درست في النحو تعرف، لما رآه سيدنا علي في باب أفعل، في باب التعجب، أعزز علي أبا اليقظان، قال له: أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. أبو اليقظان كنيته إيش؟ أبو اليقظان. وكان في الخلاف مع سيدنا علي، لما جرى خلاف بين الصحابة الكرام، كان سيدنا عمار ابن ياسر مع من؟ مع سيدنا علي ابن أبي طالب عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة البادية، ويح عمار تقتله الفئة البادية. فمن قتل سيدنا عمار؟ قتله من كانوا مع سيدنا معاوية، من كانوا معه هنا. فلما قتل سيدنا عمار، كثير ممن كان في فرط الخلاف مع سيدنا علي تركوه وجاءوا إلى سيدنا علي. لماذا؟ لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار يكون مع فئة الحق وليس مع الفئة الباغية. ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الحق في مسائل الخلاف مع سيدنا علي. إن جرى خلاف بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، جرى خلاف بين سيدنا علي وبين سيدة عائشة، الحق مع من؟ مع سيدنا علي. سيدنا معاوية مخطئ، سيدة عائشة مخطئة في الخلاف، في مسائل الخلاف. كل من خالف سيدنا علي هو يدخل نعتقد، لكن نتأدب مع الطرف الثاني، فلا نتكلم على السيدة عائشة كما فعلت الشيعة، ولا نتكلم على سيدنا معاوية كما فعلت الشيعة أيضا. هذا منهج الوسط، نقر أن الحق مع سيدنا علي، ولكن نتأدب مع بقية الصحابة. ماذا قال الشيخ؟ سيأتي معنا في التوفيق. وأول التشاجر الذي ورد إذ فط فيه واستمر الحسد، هذا الخلاف الذي جرى أوله، لكن اعلم أن الحق مع من؟ مع سيدنا علي عليه السلام. عليه السلام من كلمة شيعة، هذا مذهب الإمام البخاري. الإمام البخاري الآن البخاري يقرأ في كل بلدان العالم بمناسبة شهر رجب، أليس كذلك؟ مذهب البخاري هو السلام على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الآن حديث موقوف، حديث موقوف على سيدنا عمار. بالمصطلح مراتب الحديث ثلاثة بالنسبة إلى القائل. إذا قال الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يسمى؟ مرفوع. إذا قاله الصحابي موقوف. إذا قاله التابعي مقطوع. وما أضيف للنبي مرفوع، وما لتابعه هو المقطوع. إذا وقال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن، ثلاث من جمعهن، يعني هذه ثلاثة أمور إذا وجدت في إنسان فقد جمع الإيمان، صار من مراتب الكمل في الإيمان. فقد جمع الإيمان أي صار من مراتب الكاملين في الإيمان وليس من مراتب المبتدئين. الأول الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، هذا هو الشاهد. شاهدنا نحن عن ماذا نتكلم؟ عن باب إيش؟ باب السلام. وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإفطار، ثلاثة أمور. الأولى الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإفطار. هذه الكلمات قلت لكم كل واحدة إذا أردت أن أقف عندها تحتاج لدرس كامل، هذا أقل شيء. لكن نختصر ما قاله الإمام النووي رحمه الله. أول شيء، هذا الحديث مرفوع ولا موقوف؟ موقوف. انظر ماذا قال: وروينا هذا في غير البخاري مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صار في عندنا الآن من طريق البخاري الحديث موقوف، من غير البخاري الحديث مرفوع. طيب إذا كان موقوفا مثل هذه الأمور لا تقال من قبل الرأي، فلا بد أن عمار سمعها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من القائل؟ إمام النووي. وقد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا. من منا لا يطمح أن يكون عنده خير الدنيا والآخرة؟ كلنا، أليس كذلك؟ وربي يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خيرات الآخرة والدنيا. فإن الإنصاف، أول واحد ما هي؟ الإنصاف منا. ما معنى كلمة الإنصاف؟ الإنصاف أن تعطي كل ذي حق حقه. ما هو؟ أن تعطي كل ذي حق حقه. الإنسان الآن بتعامله في الدين له ثلاث جهات: جهة مع خالقه، يعني في عندنا حقوق للمولى أليس كذلك؟ وجهة مع العباد، صح؟ وجهة مع نفسه، إذا ثلاثة. في عندنا حق للمولى، وعندنا حق للعباد، حقوق العباد، وعندنا حق للناس. فالإنصاف أن أعطي كل ذي حق حقه، هذا هو الإنصاف. الله عز وجل طلب مني حقوق، ما حق الله علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أليس كذلك؟ أن نصلي ونصوم ونزكي، أركان الدين التي مرت معنا قبل قليل، هذه حقوق ماذا؟ حقوق المولى. وفي عندنا حقوق العباد، أنا أخذت دينا من إنسان، مثلا قلت لي شيخ سقاف وأقرضني مليون روبية، له حق علي أم لا؟ هذا حق مالي. الشيخ سقاف جاء دعاني إلى هذا المجلس، أنا والشيخ درويش، ليس حق مالي الآن، له حق علي. ما هو حق الشكر؟ أن أتاح لنا مثل هذه الفرصة. حق أن هذا المجلس إنما هو مجلسه، وأعطانا من أجل أن ننتفع معكم وأن نتدارس العلم، هذا حق مع العباد، أليس كذلك؟ إذن حقوق العباد ليست فقط حقوق مالية، في عندنا حقوق مالية، في عندنا حقوق في العلم. إذا أنا اغتبت إنسانا، اغتبت إنسان فقال لي شيخ سقاه أنت اغتبت فلان، ينبغي عليك أن تستغفر. قلت له يلا سأذهب إليه وأعطيه مليون روبية، هل يغفر الله ذنبي؟ لا، لأن هذا ليس حق مالي، هذا ليس حقا ماليا. ماذا أفعل؟ أذهب وأطلب منه البراءة، سامحني أنا أسأت له. هذه حقوق متعلقة بالعباد. خلينا الأول شيء مع حق المولى سبحانه وتعالى. حق المولى علينا أن نعبده ولا نشرك به. قال الله تعالى وما خلقت الجن إلا ليعبدون. سيدنا عبد الله بن عباس يفسر هذه الآية يقول إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدون، اخسر عارف بالله، هذا معنى حق الله علينا. خلقنا الله عز وجل لنكون عارفين به. اليوم إذا قلنا كم عارف عندنا بالله؟ قليلون جدا عارفون بالله، أليس كذلك؟ في هذا الزمان قل جدا، كلما تقدم الزمان كلما قلوا. الله عز وجل وظفك أيها العبد لإقامة دين الله. من أيام كنت أسمع لشيخنا في الشام شيخ محمد فواز النمير، فيقول سألت رجلا ما وظيفتك؟ واحد قال له أنا طبيب، ثاني قال له أنا مهندس، ثالث قال أنا مدرس في الجامعة، أنا مدرس في كذا، أنا عامل، أنا موظف في شركة، أنا موظف عند الحكومة، هكذا يسأله ما وظيفتك؟ فقال لهم الشيخ ليست هذه وظائفنا، وظيفتنا هي إقامة شرع الله. وأما الموظف في الدولة والموظف في الحكومة والموظف في الشركات والطبيب والمدرس في المدرسة والمدرس في المعهد والمدرس في الجامعة وصاحب الدكان وصاحب المطعم، هؤلاء أسباب من أسباب الرزق. أما وظيفتنا ما هي؟ إقامة دين الله، هذا معنى الإنصاف. الإنصاف مع الله أن نؤدي حق الله علينا. وظيفتك أيها المسلم لا أن تجمع الدنيا، وظيفتك لا أن تعمر الدنيا، وظيفتك أن تقيم شرع الله. هذا الكلام للعامة، فما بالنا نحن طلاب العلم من باب أولى. سيدنا أبو الدرداء عويمر كان واليا، انتبهوا إلى هذه القصة، كان واليا على حمص، مدينة حمص في بلاد الشام، فرج الله عن بلاد الشام وعن اليمن وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ببركة هذا المجلس والحاضرين فيه ومؤسس هذا المعهد. أسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عن بلاد المسلمين جميعا. كان واليا سيدنا أبو الدرداء، أي في حمص، في خلافة بيت مال المسلمين ليبني كنيسة، يعني حمام تواليت. يريد سيدنا أبو الدرداء أخذ درهمين من بيت مال المسلمين في هنوس ليبني إيش؟ بقصر، لا ليبني بيتا يسكنه، ولا ليبني فيلا يتنزه بها هو وأهله، ولا ليبني دنيا، ليبني كنيسا. إيش الكنيس؟ حمام. فبلغ سيدنا عمر هذا أن أبو الدرداء أخذ درهمين ليبني كنيفا. في حمص كان موجود الروم، بلاد الشام كان فيها الروم، ثم فتحها الله على المسلمين، والروم بنوا الحمامات، بنوها، بنوا تواليت، بنوا الحمام. فبلغ سيدنا عمر، كتب رسالة إلى أبي الدرداء بعد السلام، الحمد لله، صلى على النبي، أما بعد، فقد بلغني أنك أخذت درهمين. شوف الكلام، والله كل كلمة تحتاج إلى خطبة. بلغني أنك أخذت درهمين من بيت مال المسلمين لتبني به كنيسا، أما يكفيك ما بنى الروم؟ ألا يكفيك الحمامات التي بناها الروم؟ الله يريد خراب الدنيا وأنت تريد عمارتها. يا سيدنا عمر، من يعمر الدنيا؟ هذا يعمر حمام. الله يريد خراب الدنيا وأنت تريد عمارتها. إذا بلغت المساعد هذا فقد سيرتك ومن معك إلى الشام، يعني قد عزلتك من الولاية. عزله بسبب إيش؟ درهمين. وين شاهدي؟ شاهدي الله يريد خراب الدنيا وأنت تريد عمارتها. يا طالب العلم، يا طالبة العلم، الله عز وجل ما قامنا لنعمر الدنيا، الله عز وجل ما قامنا في هذه الحياة من أجل أن نشمع في الدنيا. عندما ذكر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، مشي امشوا. وعندما ذكر الآخرة قال وسارعوا، قال وسابقوا. فما هي وظيفتنا في الدنيا؟ إقامة دين الله، هذا معنى الإنصاف، أن نعطي حق الله عز وجل. أما اليوم وظيفتنا أن نعمر البيوت، أن نشتري السيارات، أن نكسر الأموال، أن نكسر العقار، ليس هذه وظيفتنا. هذه كلها أسباب، كلها أسباب يجعلها الله في أيدي الصالحين من أجل إعمارة الآخرة. إذن قال الإمام النووي: فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، جميع حقوقه، ويجتنب جميع ما نهى. ورد معنا في بعض الآثار، وإن كان الحديث ضعيفا، لكن الحديث الضعيف يستأنس به ويعمل في فضائل الأعمال. ورد: يا ابن آدم، حديث قدسي، خلقت الدنيا من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. ليس وظيفتنا اللعب الآن كله وجمع الأموال وعمارة الدنيا، ليس هذه وظيفتنا. خلقت الدنيا لك فلا تتعب، أي في تحصيلها، وخلقتك من أجلي، وما خلقت الجن والإنس إلا فلا تلعب. لا تضيع الأوقات، اغتنم، اهدي النعم التي أنعمها الله عليك في عبادته، في الالتجاء. كان مشايخنا يقولون: طالب العلم أحد ثلاث أمور، إما في صلاة، وإما في ذكر أو قراءة للقرآن، وإما في علم. هذه أحوال طالب العلم. أما اليوم نحن ماذا نفعل؟ نأكل وننام ونشرب 23 ساعة، ثم في ساعة واحدة ندرس، ثم نقول نريد أن نكون علماء. كيف؟ احفظي هذا: العلم إن أعطيته كلك، كل وقتك، إن أعطيته يقول لك أعطاك جزءا منه العلم، إن أعطيته كلا أعطاك جزءا منه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا إذا أعطيناه كل الوقت، فماذا يرجو من يعطي العلم جزءا من وقته؟ جزء من وقتي أعطي للعلم، كيف يصير عالما؟ ما تستطيع. ويجتنب جميع ما نهى، هذا في حقوق من؟ حقوق الله. أما الإنصاف الآن أن يؤدي إلى الناس حقوقه، الحقوق المالية، حقوق في العروض، الغيبة، النميمة، إياك ثم إياك أن تطلقي لسانك في غيبة أو نميمة أو فتنة أو سخرية من الناس. كل شيء عندنا في اللغة العربية فعل لازم، وعندنا فعل متعدي، أليس كذلك؟ الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعوله، وأما الفعل المتعدي وصل إلى غيره يحتاج. والذنوب كذلك، عندنا ذنوب لازمة وعندنا ذنوب متعدية. ذنوب لازمة وذنوب متعدية. الله عز وجل يوم القيامة يغفر لنا برحمته كل الذنوب اللازمة، أما الذنوب المتعدية لا يغفرها الله إذا لم تسمح من أصحابها. ذنب لازم، إنسان لا يصلي، ذنب لازم أم متعدي؟ لازم. إنسان يغتاب، لازم أم متعدي؟ أيهما أرجى في الغفران؟ الأرجى في الغفران هو الذنب اللازم، لأنك ما آذيت أحدا. أما الذنب المتعدي يحتاج إلى السماحة. التوبة لها شروط، الإخلاع والندم وعدم الإصرار. وقالوا إذا كان الحق حق العباد أن يستسمح الناس، أن يستسمح الناس يطلب براءته. حقوق العباد ينبغي أن تؤدى. يوم القيامة ما في عندنا العملة، يوم القيامة الآن العملة في إندونيسيا روبية، صح؟ في بلادنا نحن ليرة، يسمونها ليرة. في السعودية ريال. يوم القيامة ما هي العملة؟ حسنات. ما في عندنا ريال ولا روبية ولا درهم ولا دينار، حسنات. يا رب هذا آذاني وما طلب مني السماح، اغتابني، تسامحه؟ لا، خلي يدفع. ماذا يدفع؟ يدفع حسنات. يا رب ما عنده حسنات، خذ سيئاتك وأعطي إياها، أليس كذلك؟ هل نحن مستعدون في هذه المواقف؟ لا والله، لا والله. نسأل الله الستر، نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ينبغي علينا أن نقول قبل أن ننام: اللهم إنا نتصدق بأعراضنا على المسلمين. يعني يا رب أنا سامحت كل من أساء إلي، على نيتي أن يسامحني من أساء إلي. ربما أنا أسأت إلى إنسان ولا أعلم. كانوا يعلمون، الأم تعلم أولادها، تقول له قبل أن ينام: سامح يا ولدي كل الخلق، سلامة الصدر، نم وأنت سليم الصدر، معافى. كل هذا إنصاف، إعطاء كل ذي حق حقه. وأن ينصف أيضا نفسه، هذا الشق الثالث. الأول حقوق المولى، الثاني حقوق العباد، الثالث أن ينصف أيضا نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا. لا يظلم نفسه في ارتكاب القبائح ولا في ارتكاب الذنوب، لا اللازمة ولا المتعدية. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة، ليس العصمة المطلقة، العصمة بمعنى الحفظ، الحفظ من الذنوب، الحفظ من المعاصي. هذه كله شرح لكلمة واحدة، ما هي؟ الإنصاف من نفسك. كان عندنا شيخ ولي من أولياء الله اسمه الشيخ ناجي، ما يزال موجود في تركيا حفظه الله. إذا جئنا سلمنا عليه، السلام عليكم، جلسنا معه جلسة من أعلى ما يكون في الروح والذكر، نتقرب إلى الله بالنظر إلى وجهه. إذا أردنا أن نمشي يقول لنا: سامحوني. يا سيدي أنت ما أسأت لنا؟ قل سامحتك. يا سيدي أنت ما أسأتني، أنت علمتني، لا تخرج من بيتي حتى تقول لي سامحتك سامحتك. يطلب منا أن نقول، فلا نخرج من البيت لا يسمح حتى نقول له سامحتك. يؤدي حقوق العباد، يخشى أن يتكلم كلمة. هؤلاء أحوال الصالحين، هذه أحوال الكمل من عباد الله تبارك وتعالى، خلقنا الله بأخلاقهم. قل آمين. أما الكلمة الثانية وهو الشاهدنا، وأما بذل السلام للعالم، الثانية وبذل السلام للعالم، فمعناها ما المراد بالعالم؟ جميع الناس. اقرأ السلام على من عرفت وعلى من. سيدنا عبد الله بن عمر كان يذهب إلى السوق من أجل ماذا؟ من أجل أن يسلم على الناس فقط، ليس له بيع وليس له تجارة ولا شيء، إنما هو السلام. إذا سلمنا، انظر إلى كلام الإمام النووي، ماذا يعني السلام؟ قال السلام يتضمن ألا يتكبر على أحد. عندما أكون ماشي في الطريق وأجد ولدا صغيرا وأسلم عليه، أسلم على الولد، يعني أنني لا أتكبر على هذا الولد. عندما تكونين تمشي في الطريق ورأيت بنتا صغيرة وتسلمت عليها، يعني أنك متواضعة. وهذا هي أخلاق طالب العلم، ألا يتكبر على أحد. وأقبح صفة بطالب العلم التكبر. تكلمنا في الدرس الماضي عن تكبر طالب العلم على والديه، أليس كذلك؟ واليوم نتكلم عن تكبر طالب العلم على أحد من خلق الله. ما يتكبر أبدا حتى على العاصي. رأينا إنسانا يعصي، إياك أن تقولي أنا خير منه، إياك. مر معنا في كتاب التوابين لابن قدامة، كان أعبد بني إسرائيل، يعني الولي المقرب عند الله من بني إسرائيل، ومن شدة حب الله له لهذا الولي أنه إذا مشى ظللته غمامة، غمامة تمشي معه. وكان هناك رجل هو أفسق بني إسرائيل، يعني ما ترك ذنبا لا لازم ولا متعدي، لا كبائر ولا صغائر إلا وفعله. فالتقيا، انتبهي انتبهي يا أختي إلى هذا الحال، حال الانكسار بين يدي الله عز وجل. هذا الصالح أعبد بني إسرائيل، الغمامة فوق رأسي، وذاك الفاسق جاء، والاسم هذا العاصي يمشي هكذا، والصالح يمشي هكذا، الغمامة فوق رأس من؟ فوق رأس. فلما التقيا كمل الطائع طريقه وكمل العاصي طريقه، فصارت الغمامة على العاصي. في كتاب التوابين لابن قدامة صارت الغمامة على العاصي. يا رب ماذا فعل هذا الطائع؟ الطائع لما رأى هذا العاصي يأتي من بعيد، يأتي من بعيد، قال في نفسه الآن سينجسني بمعصيته، تكبر على العاصي. العاصي لما رأى الطائع، هذا الفاسق رأى الطائع من بعيد، قال يا رب والله أنا عاصي، كل الذنوب عندي، كيف الآن سأمشي بجوار هذا الرجل الصالح؟ الآن سأؤذيه، أنا سأؤذيه معصية. وذاك طائع في نفس اللحظة ماذا فعل الله عز وجل؟ هذا الحال جعل الغمامة ظلما، وأما المتكبر، متكبر على العصاة. واحد الآن يسمع هذا الكلام من مرعي الرشيد، ويسمع ربما نقرأ هذا في كتب الصالحين كثيرا، فيقول إذن نحن ينبغي أن لا نهين أحد. نعم، وهذا الإنسان العاصي إذن فعله صحيح؟ لا، ليس صحيحا. هل نفهم من هذا أننا نقر العاصي؟ أبدا لا نقره على معصيته، لكن نبغض معصيته ولا نبغض شخصه. فرق كبير بين أن أبغض الشخص وبين أن أبغض المعصية. معروف الكرخي رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يمشي على نهر دجلة، فيه قارب سفينة، خمر، نساء، غناء، رقص، ومعه أصحابه. قالوا له يا الإمام ادعو عليهم، ادعو عليهم، هؤلاء يجاهرون بمعصية الله عز وجل. فرفع يديه معروف الكرخي إلى السماء فقال طلابه الآن سيغرقون، كلهم سيغرقون الآن. معروف يدعو، الذهبي الإمام الذهبي الذي هو من التلاميذ المعروف أنه من المتشددين ولا يؤمن، كان يقول ما قبره معروف ترياق مجرد، يعني في الدعاء قبره يتوسل إلى الله، فما بالك إذا رفع معروف يده. رفع معروف يده قال طلابه الآن سيغرقون. ماذا قال؟ اللهم كما أفرحتهم أو فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فسمعوا قوله فتابوا كلهم، كلهم تابوا، ما تكبروا، ما يتكبرون على أحد. الإنسان الصالح ينبغي أن يكون عنده شفقة على المسلمين. هل أنت ستكونين يوم من الأيام داعية إن شاء الله؟ ستكونين أما إذا أخطأ ولدك، هل رأيت أما تقتل ولدها إذا أخطأ؟ تقتله، تذبحه للموت. هل رأيت طبيبا إذا جاءه مريض يأخذ عصا ويبدأ يضربه ويضرب عليه؟ ما رأينا؟ نحن طلاب العلم، نحن دعاء والعصاة مرضى، فبدل أن ندعو عليهم نشفق عليهم ولا نتكبر بالسلام. ربما سلامك أنت على امرأة عاصية وأنت زيك زي طالبة علم، تقول هذه العاصية في نفسها من أنا، من أنا حتى تسلم علي فلانا؟ تتوب يا الله فيكون ذلك بسببك، بسببك. كان عندنا في دمشق حي شارع كامل اسمه شارع الزنا، للزنا. كان الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الأكبر، جمع الله له الولايتين الظاهرة والباطنة، سلطان العلماء رحمه الله، شيخ مشايخ مشايخنا الشيخ بدر الدين الحسني، في رمضان ماذا يفعل؟ يرسل تلامذته، اسمه الشيخ عبد المجيد الأسطواني إمام المسجد الأموي، عمامة لحية كبير، يرسله في أول ليلة من ليالي رمضان إلى أين؟ إلى هذا الشارع. تخيل أنت شيخ كبير يدخل إلى شارع العصاة والزنا. ماذا معه؟ معه صور فيها أموال وطعام وشراب، سكر وسمن وزيت ورز. يقول له اذهب اطرق الباب على الثواني وقل لهم هذه هدية من الشيخ بدر الدين الحسني حتى تقفنا عن العمل في رمضان، لا نريد أن تعملنا بالزنا في رمضان. يقول هذا الشيخ عبد المجيد الأسطواني كنا نذهب أنا وتلميذ آخر من تلاميذ الشيخ وندور على الزواني، ندور على الزواني. كان هناك واحدة هي رئيسة الزانيات اسمها فتحية في ذلك الوقت، اسمها فتحية. فقال الشيخ بدر الدين الحسني لتلميذي اذهب واسأل عن فتحية، هذه المرأة الزانية كبيرة في الزنا، يعني موظفات تحت أيديها، اذهب واسأل عنها. فذهب هذا الشيخ وسأل أين بيت فتحية؟ قالوا له ماذا تريد أنت الشيخ كبير، ماذا تريد؟ قال عندي أمانة وأريد أن أوصلها. فتحية دلوه على بيتها، فتحت له الباب، لما رأته صارت تبكي، تبكي تبكي تبكي بكاء عجيب، تبكي. قالت له أنا في الليل، في هذا في الليل الماضي ملت من عمل الزنا، عاصية. لا يفهم واحد مني أنني أنا أقول الزنا حلال الآن، عاطية مذلة قامت في الليل وصارت تقول يا رب، تدعو تلتجئ يا رب، أما عندك أولياء؟ ما عندك أولياء ينفقون علينا يعطون أموالا حتى نكف عن الزنا؟ بالليل تبكي. فلما جاء الشيخ عبد المجيد وأعطاها المال صارت تبكي. قالت له من أرسلك؟ قال أرسلني الشيخ بدر الدين. عنده أولياء ربي، عنده أولياء الشيخ بدر الدين منهم. أرسل لها المال، فأخذت طلاب، مو طلاب، هذول الزناة التي عندها، أخذتهم كله إلى بيت الشيخ بدر الدين الحسن في اليوم التالي. قالت له نحن نتوب إلى الله عز وجل لأنك أنت الولي الذي أرسلنا الله عز وجل الرزق على يديك. شفقة، نحتاج فقط إلى رحمة، رحمة بالعصاة. والرحمة بالعصاة لا يعني أننا نتوبهم على معاصيهم، إياك لا يعني، نعني أن ننقذهم. هل رأيت غريقا إنسان يغرق؟ رأيت إنسانا يغرق، يأتي واحد ينقذه فيضع خلقه الحجارة؟ لا، يأخذ بيده. ونحن وظيفتنا طلاب العلم أن نتخلق بهذه الأخلاق، فيتضمن ألا يتكبر على أحد، وألا يكون بينه وبين أحد جفاءه يمتنع بسببه من السلام عليه. صار بينك وبين صديقتك مشكلة، ليس معنى أن هذا خطأ، لا، اختلاف مطلوب. 100 طالب 200 طالب ليست كلهن نفس الفكر، مثل ربما هذه فكرها تخالف هذه، ما في إشكال، لكن الخلاف لا يؤدي إلى اختلاف، الخلاف لا يؤدي إلى اختلاف القلوب. خالفتني آمنا، خالفت صاحبتك آمنا، ولكن إياك أن تكون من الجافيات عنها، أن لا يكون جفاء يمنع السلام. فلا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وأما الإنفاق من الإقتار، إنسان عنده مال قليل ويطلبون منه أن يتصدق الآن، فيقول أبقي هذا المال معي أم أتصدق؟ إذا كنت تثق بالله أن الله سيعوضك تصدق، هذا معنى الإنفاق من الإقتار. فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على المسلم والشفقة على المسلمين وغير ذلك. نسأل الله الكريم التوفيق لجميعه، قل آمين. هذا ليس دعائي، هذا دعاء من؟ إمام النووي، من كبار الأولياء والعلماء، ودعوته إن شاء الله مقبولة مستجابة. فإذا قلنا آمين ندخل تحت هذا، نسأل الله الكريم التوفيق لجميعه. إذن ثلاثة أمور علينا أن نجمعها: الإنصاف والسلام والإنفاق. ثلاثة أمور من جمعها فقد جمع الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ الوقت تمام، 8 دقيقتين سلام دقائق. ما شاء الله، هذا كله القرابة. كل سؤال من هذه الأسئلة يحتاج إلى ساعة. أول شيء لازم علينا أن نعرف العادة الجيدة الصالحة من سلفنا، ولو سمحتم ممكن أن تحكي لنا عن بعض كيفيتكم في التعلم سابقا، يعني تريدين مني أن أقص حياتي سيرتي التي طلب العلم، وهذا لا يمكن في دقائق، لكن ألخص وأقول كما قلت في درس الماضي، أنا طالب علم مثلي مثلكم، لكنني سبقتكم بقراءة بعض الكتب، يعني أنا سبقتك الآن بقراءة الأذكار. عندما تقرأين الأذكار كاملا أنت الآن صرت مثلي أنا وأنت في درجة واحدة فيها، فأنا طالب علم ولا أزال طالب علم، وأسأل الله أن يحييني وأن يمينني مع طلاب العلم. وأما الكيفيات والهمة والاجتهاد إن شاء الله خلال الدروس المقبلة نتحدث، يعني إن سنحت فرصة نتحدث كيف ربانا أشياخنا في الشام وكيف كنا نستفيد منهم وكيف كنا نقرأ إن شاء الله تعالى يكون ذلك. خطر السؤال عن العلوم والفكرات الرائعة في حالنا عند الصلاة، فتكون النية في الصلاة لأجل هداية في الله أو في النية السؤال أو في السؤال وتحليل المشكلة، فما حكم هذه الصلاة؟ أنا ما فهمت سؤالك، لكن إذا كان النية عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام أنت ما تعقدين النية، أنتم شافعية ما صحيت الصلاة، لكن أنت تصلين فجاءتك واردات على القلب، أنت بالصلاة جاءك فهم لآية، فهم لحديث، فهم لقول، خاطر من خواطر، هذه كلها من خواطر الرحمن، كلها ما يرد على القلب أثناء الصلاة من العلوم والفكرة الرائعة، مكتوب عن العلوم والفكرات الرائعة، هذا كله من الخواطر الرحمانية، وما يرد على القلب أقسام، هناك خواطر من خلال إلهامات يسمونها إلهام، وهناك وساوس، وهناك هواجس تكلم عنها العلماء رضي الله عنهم. هل يجوز لنا التنقل إلى مذهب آخر في حال الضيق، ولا يمكن لنا أن نفعل الشريعة بالمذهب الأول نقصنا في شروطها، مثال الصلاة بدون جهر العيش الغلاء؟ يا أختي، المذاهب الأربعة لرحمة الإسلام، للرحمة، التنقل ضمن دائرة المذاهب الأربعة، ضمن دائرة المذاهب الأربعة ما في إشكال، أما تعمل بقول لا يوجد في المذاهب الأربعة هذا شذوذ، هذا ما يريده الوهابية اليوم، يريد الوهابية منا اليوم أن نعمل بالكتاب والسنة بالأحاديث، الأحاديث كثيرة يغارب بعضها بعضا، ما دام التنقل ضمن دائرة المذاهب الأربعة ما في إشكال، بشرط أن نعلم المسألة بشروطها، وهذا يسمى تقليد، وفرق كبير بين التقليد والتلفيق، التلفيق مذموم، أما التقليد جائز. مثال للتلفيق، أنا إنسان الآن أنا حنفي، مذهبي حنفي، ودرست في الشام الحنفي، لمس المرأة عندنا حرام لكن لا يفرض الوضوء، فأنا أمشي أو أناول مثلا بائعة أناولها المال لمست يدي، أنا حنفي ما نقض وضوئي، فصلي صلاة صحيحة أم لا؟ على مذهبي صلاة صحيحة، على مذهبها قبل أن أصلي انتبه، لمست يدي امرأة، قبل أن أصلي نزل مني دم، نزل من يدي دم، الدم عند الحنفية ناقض الوضوء، ينقض الوضوء، قلت يلا أنا شافعي الآن أنا سأقلد الشافعية، وضوئي صحيح على الشافعي؟ لا، لأن المرأة لمستني، فعندما لمستني المرأة أنا حنفي، عندما نزل دم من يدي أنا شافعي، لا حنفي صحيح ولا شافعي صحيح، هذا اسمه إيش؟ تلفيق. أما التقليد من ضمن دائرة المذاهب الأربعة ما في إشكال أبدا. طلب الدعاء من المشايخ، نريد أن ندعو ببعض الأدعية، منها التشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في العوالم كلها يقظة ومناما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكن كل ذنب يمنعنا عن كمال رؤيته صلى الله عليه وسلم، أن يغفر لنا كل خطيئة تمنعنا عن كمال متابعته صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يهدر، قالوا شروط رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور، إذا فعلتيها وتحققتي فيها لا تحملي بقلبك غلا ولا حقدا، سامحي كل الخلق من أجل خاطر الحبيب الأعظم. قل يا سيدي فكأنك تخيل نفسك أنك أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأنك تقول له يا رسول الله أنا سامحت كل من يسيء إلي من أجلك من أجل أن تكون أنت راضي عني. سلامة الصدر وسخاوة النفس، كرم الذي يريد أن يرى الكريم سيدنا النبي كريم ولا يراه البخلاء، بخلاء لا يرى، سخاوة النفس. والثالثة صلاة عليه، الصلاة عليه، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من الأسباب المهينة المعينة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كما قلت لك في الدرس الماضي واحد كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء أمه. اجتمعت في المدينة المنورة بشيخنا الشيخ محمد مفرهجي وهذا من الذين ينفرون من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له حدثني عن أول مرة رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما هو سبب الرؤيا. قال كنت أمشي في الطريق، أمور بسيطة، أمور بسيطة ربما لا تلقي أنت لها بالا لكن لها عند الله أجر. كنت أمشي في الطريق فوجدت قطة هرة قد علق في رجلها شيء والهر وأثر في رجلها حتى صار الدم ينزل من رجل هذه الهرة، فجئت وحللت هذا الرباط هذا العقال عن رجل الهرة، فالهرة من شدة الفرع صارت تقفز تقفز تقفز تقفز على الشجرة تقفز ثم تأتي إليه وتدور حوله. فقال ذهبت إلى البيت وصليت ركعتين، قلت يا رب إن كنت تعلم أنني فعلت هذا الأمر من أجل رحمة بالحيوان، رحمة بالحيوان، فأريد أن أرى النبي. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي والله ما طلبت أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام بالمرة إلا وقلتها. أنا أعرف شخصا كان يأكل في مطعم وجاءت مرة يبدو عليها تعب شديد جدا جوع، كان يأكل دجاج فأخذ ليس قطعة صغيرة أو عظام، أخذ نصف الدجاجة نصف الدجاجة كامل وألقاه أمام المرة قطعة ورا قطعة ورا قطعة حتى أكلت. آخر قطعة ألقاها للمرة ما رضيت أن تأكل خلاص شبعت. الهر الحيوان إذا شبع لا يأكل، بني آدم إذا شبع يأكل، هل من مزيد؟ نسأل الله العافية والعافية. ذهب إلى البيت يا رب وهو مسرور لأنه جبر خاطر هرة، جبر الخواطر، ما عبد الله بعد الفرائض بأحب من جبر الخواطر. يا رب أنا أريد أن أرى النبي بهذه الهرة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أمور بسيطة، رحمة، كل رحمة صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله مع كثرة الصلاة على النبي تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ربي يجمعنا وإياكم به إن شاء الله في العوالم كلها. الملائكة لا يخالفون الله أبدا، وكيف بهاروت وماروت؟ صحيح هذا الكلام، هاروت وماروت وظيفتهم هذه كانت، وظيفتهم أن ينزلوا إلى الأرض ويعلموا الناس، لكن ما يهدر في الكتب الإسرائيلية من قصص بني إسرائيل كلها باطلة، كلها باطلة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن، شو يعني فتنة؟ يعني الله أرسلنا لنختبركم، فهم عندما يفعلون هذه الأمور إنما يفعلونها بأمر مولى سبحانه وتعالى، فما عصوا؟ ما عصوا. وما يوجد في كتب التفاسير من أنهم عصوا وتركوا وطردهم هذا كله إسرائيليات لا نأخذ بها. والحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا وأدم بركاتك وأنوارك على هذا المعهد وعلى القائمين عليه وعلى المشرفين وعلى المدرسين فيه وعلى العاملين فيه وعلى العاملات فيه وعلى الطلاب وعلى الطالبات. واجعل أخواتنا هؤلاء قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم واجعل لكل واحدة منهن عالمة مربية داعية إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. واجزي خيرا عنا مولانا الشيخ سقاف وأخاه الشيخ زين وإخوته وأخاه الشيخ علي وإخوانه جميعا وكل من كان سببا في هذه الاجتماعات. وكل من كان سببا في هذه المدارسة. آمين آمين آمين. اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان بلطف وعافية وخير وإكرام. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.